بالنسبة للمرأة في يوم الجمعة، هل يجوز لها أن تصلي الظهر قبل أن تقام الخطبة في المسجد؟ يجزيها جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم، أما بعد، فإن المرأة عليها أن تصلي الظهر في الوقت بعد الزوال، سواء كان الخطيب خطب أم لم يخطب، ليس لها تعلق بالجمعة. عليها أن تتحرى الوقت إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر صلي، سواء كان الخطيب خطب الجمعة أم لم يخطب، لكن عليها التثبت وعدم العجلة حتى تعلم أن الوقت دخل وأن الشمس قد زالت، ثم تصلي الظهر بعد ذلك. إذا صلت مع الناس الجمعة أجزأت الجمعة، صلت مع الناس الجمعة فالحمد لله تكفيها الجمعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تنصحونها بمتابعة التقويم سماحة الشيخ حتى تكون متيقنا من الزوال؟ التقويم لا يعين على ذلك. طيب، تقويم مراجعة التقويم لا لكن لا تعجل. هذا التقويم ربع ساعة ثلث ساعة حتى تحتاج فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.